يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، ثم ذكر أنه وقع على أهله في رمضان، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه، كل ما يذكر له شيء يقول لا يستطيع. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا أستطيع. هل تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكتل اللي فيه 15 صاع يعني 60 مد، وأمره أن يخرجه عن الكفارة التي عليه، قال يا رسول الله ألا أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يعني بين حرتي المدينة أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه أهلك، يعني هو جاء يريد الشيء الذي ينقذ به نفسه من الهلكة التي أوقع نفسه فيها، ثم يخبره بالحكم ويخبره بهذه الأشياء الثلاثة لا يستطيع فعل شيء منها، ثم يأتي له بالمقدار الذي يخرجه عن هذه الكفارة، ثم يقول يا رسول الله ألا أفقر مني؟ ما في يعني بين الحرتين اللي في المدينة شخص أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بدت أنيابه، ثم قال اذهب وأطعمه أهلك. نعم. الحديث دليل، قال الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا، فالمعسر تثبت الكفارة في ذمته على أحد القولين للشافعية، ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه. واختلف نعم، هذا أول حكم يؤخذ من الحديث، أن من جامع في رمضان عامدا يعني عامد لهذا الفعل ليس ناسيا وذاكر يعني ليس مكره وذاكر لصومه، وأنه تجب عليه هذه الكفارة سواء كان غنيا أو فقيرا موسرا أو مؤسرا تجب عليه هذه الكفارة المذكورة في الحديث. إن كان موسرا يجب عليه أن يفعلها في الحال، وإن كان مؤسرا يبقى وجوبها في ذمته، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الكفارة هذه المغلظة تجب على الشخص المجامع في نهار رمضان إذا كان عامدا ذاكرا لصومه فإنه تجب عليه هذه الكفارة. نعم. قال رحمه الله ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه، هذا أحد القولين عن الشافعي، لكن الذي عليه الجمهور أن من لا يكون قادرا في الحال فإنها تبقى واجبة في ذمته كأي واجب من الوجبات الأخرى التي يكون وجوبها في الذمة عند عدم القدرة عليها في الحال. نعم. واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، لأن الكفارات ورد في الظهار أنها مطلقة، ورد في كفارة القتل أنها مقيدة، فتحرير رقبة مؤمنة. الحديث قال هل تستطيع الرقبة؟ قال لا. رقبة هنا مطلقة في الحديث، فهل يجب أن تكون هذه الرقبة أن تكون مسلمة أن تكون مؤمنة، أو يجوز أن يخرج رقبة ولو كانت غير مؤمنة؟ فأكثر أهل العلم على أنه لابد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، حملا للمطلق على المقيد، أنه جاء في بعض الكفارات الإطلاق فتحرير رقبة، وجاء في بعضها فتحرير رقبة مؤمنة. والجمهور كما هو المتقرر عندهم في أصول الفقه أن اللفظ المطلق يحمل على المقيد، فلما جاءت مطلقة في بعض الكفارات وفي بعضها مقيدة بالإيمان وجب حمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. إن كانت في قضية واحدة يعني جاء في حكم في قضية واحدة جاءت مطلقة وجاءت مقيدة فباتفاقهم أن يحمل المطلق على المقيد، جاء مثلا في كفارة اليمين أو في أي كفارة، جاء في بعض الأدلة الإطلاق وفي بعضها التقييد فعند الجميع أنه يجب حمل المطلق على المقيد، لكن إذا كان ليس في قضية واحدة ولكن في كفارة ورد إطلاق وورد تقييد، فالجمهور متى ما وجد إطلاق ووجد تقييد فيحمل المطلق على المقيد. عند الحنفية ما يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب واتحد الحكم، إذا اتحد السبب واتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد. عند الجمهور متى ما اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد حتى وإن لم يتحد السبب، فأي كفارة يجب أن تكون مؤمنة عند الجمهور حملا للمطلق على المقيد، وعند الحنفية لا، إذا كان السبب واحد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف السبب وإن اتحد الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم. قال رحمه الله: قالوا لأن كلام الله في حكم الخطاب، في حكم الخطاب الواحد، فيترتب فيه المطلق على المقيد. هذا الجمهور مثل ما ذكرنا يرون أن خطاب الله في كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيحمل مطلقه على مقيده. وقالت الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك، وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس، وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة، والمسألة مبسوطة في الأصول. إنما العلة عند الجمهور أن هذا كله كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة فيحمل مطلقه على مقيده. نعم. ثم إن الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث، فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين. وروى الزهري الترتيب عن 30 نفسا أو أكثر. نعم، وهذا الذي عليه أكثر الجمهور، أنه يجب أكثر العلماء أنه يجب أن تكون الكفارة مرتبة، فيعتق رقبة إذا كان يستطيع، إذا كان ما يستطيع ينتقل إلى الإطعام 60 مسكين، إذا كان ما يستطيع ينتقل إلى صوم 60 يوما، إن كان لا يستطيع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ونقل هنا عن الزهري أن ذلك ثابت عن 30 نفس، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء أنهم يرون الترتيب. نعم. قال رحمه الله: ورواية التخير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بها. وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد، فلا يجزئ أقل من ذلك. وقالت الحنفية: يجزئ الصرف في واحد، ففي القدور من كتبهم: فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه عندنا، وإن أعطاه في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يومه. نعم، وهذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنفية. يطعم 60 مسكين، هل النظر إلى العدد ولا إلى المقدار؟ فالجمهور نظروا إلى العدد، يطعم 60 مسكين، قالوا فلا بد أن يطعم 60 مسكينا بالعدد. الحنفية يقول لا، النظر إلى المقدار لكن بشرط أن لا يعطيه لفقير واحد في وقت واحد. قالوا فلو كرر إطعام 60 مسكين 60 مرة فكل مرة تكون كأنه أطعم مسكينا في العدد. فنظر الحنفية إلى المقدار، ونظر الجمهور إلى أنه مع المقدار يكون إيش؟ العدد. فإطعام 60، قالوا واحد ليس 60، الآية إطعام 60 مسكينا، الحديث يقول فإطعام 60 مسكينا. حتى في كفارة الأيمان أيضا خلاف موجود بين الحنفية والجمهور. الجمهور يقولون لابد يكفر يطعم 10 مساكين، الحنفية يقولون إذا كرر إطعام شخص 10 مرات أو غداه أو عشاه 10 مرات فإنه يجزي، لكن لو دفعه دفعة واحدة لا يجزي. وعند الجمهور لابد أن يستوعب العدد، لابد أن يستوعب العدد المذكور. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله اذهب فأطعمه أهلك فيه قولان للعلماء، هما أن هذه كفارة، ومن قاعدة الكفارات ألا تصرف في النفس، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأطعمه أهلك، قالوا هل هذه كفارة أو ليست كفارة؟ لأن الكفارة ما يطعم منها الشخص، ما يأكل منها، يجب أن تكون كلها لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأطعمه أهلك. فمن العلماء من قال أن هذه كفارة، ولكن خص هذا من هذا الحكم للحالة التي هو عليها. لكن يورد عليه كما ذكر الصنعاني أن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، أن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره، ويدل له حديث علي رضي الله عنه: كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، إلا أنه حديث ضعيف، أو أنها باقية في ذمته، والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم. وقالت الهادون: نعم، لا، الجمهور يرون أنها تبقى كفارة، وأن الذي أعطي هذا الرجل هو صدقة لما كان لا يستطيع يعني أن يخرجها عن الكفارة التي عليه، فيكون ما أعطي وأمر أن يأكل منه هو أهله هذا صدقة، لكن يبقى وجوب الكفارة عليه عند القدرة عليها. فعند الجمهور أن الكفارة تبقى واجبة على الشخص المجامع، فإن عجز عنها تكون وجوبها وجوب في الذمة، ولا تسقط إلى غير بدل، لا تسقط إلى غير بدل. نعم. قال رحمه الله: وقالت الهادوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا على موسر ولا معسر، قالوا لأنه أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، وهو استدلال غير ناهض، لأن المراد ظاهر في الوجوب، وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل يعني هذا القول الذي ذكره عن الهادوية، يعني ذكر أنهم يرون أن الكفارة غير واجبة أصلا لا على موسر ولا على معسر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك. ثم رد عليه الصنعاني بأن هذا استدلال غير ناهض، لأن المراد ظاهر في الوجوب إباحة الأكل لا تدل على أنه كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سبقت، يعني أنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار، وبين هذا الرجل أنه أفقر الناس وأنه أحوج من غيره، أصبحت هذه صدقة عليه، لكن بقي الكفارة واجبة عليه في ذمته، فكونه أكل منها يدل على أنها لم تعد كفارة لكنها صدقة، لكن بقي وجوب الكفارة عليه. نعم. قال رحمه الله: واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: استغفر الله وصم يوما مكانه، ولم يذكرها، وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا. أي نعم، يعني ثبت رواية الأمر بها بالكفارة في هذا الحديث، وهو حديث في الصحيحين بل رواه السبعة. فقول الصم يوما مكانه ليس المقصود هو كفارة، وإنما القضاء، يعني يقضي عن هذا اليوم ويصوم يوما مكانه غير الكفارة التي لزمته. قال رحمه الله: واعلم أنه لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرى أخرجها أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. نعم، وصم يوما واستغفر الله، هذا دليل على أنه يجب عليه القضاء غير الكفارة، يجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء. قال رحمه الله: وإلى وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعي لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. نعم، ذهب الشافعي والجمهور بل أكثر أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، لأنه هذا أفطر يوما من رمضان، وقد قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، الكفارة هي بسبب تعمده للفطر بالجماع في نهار رمضان، وأما القضاء فيبقى يقضي هذا اليوم الذي عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي قول للشافعي أنه لا قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير، وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه وسلم على ما علم من الآية. على ما علم من الآية، يعني هذه الرواية الثانية عن الشافعي أنه لا قضاء لأنه لم يأمره إلا بالكفارة، فالآية تدل على القضاء، وكذلك حديث صم يوما مكانه، استغفر الله وصم يوما مكانه، يدل على القضاء. نعم. قال رحمه الله: هذا حكم ما يجب على الرجل، وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي، وذهب الجمهور إلى وجوبه على المرأة أيضا. قالوا: وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف، واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها. نعم، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يدل دليل يفرق بينهم في الأحكام أو يخص نوعا بالحكم عن غيره، فكونه ثابت على الرجل إذن يكون ثابت على المرأة إن طاوعت الرجل وأفطرت بالجماع، لم تكن مكرهة، إذا كان لم تكن مكرهة أو لم تكن معذورة فإنه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية التي فيها الجلد جاءت في النساء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا جاء في النساء، ومع ذلك لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا فلم يأتي بالشهود فيجلد 80 جلدة استدلالا بهذه الآية. فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يدل دليل يخص يعني أحدهما بالحكم عن غيره. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة انتهى، وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري. نعم، هذا حديث عظيم، أحكام كثيرة جدا تؤخذ منه. الصنعاني أتى بخلاصة رحمه الله تعالى لأهم وأشهر الأحكام المتعلقة في بهذا الحديث، والذي يريد الاستزادة يرجع إلى فتح الباري والكتب الأخرى المطولة التي ذكرت كثير من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يدخل الاستمتاع على الجماع يعني في الكفارة؟ الصحيح أن هذه الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، لا تكون في الأكل والشرب، لا تكون في الاستمتاع بغير جماع حتى ولو قارنه إنزال، وإنما هذه كفارة خاصة بالجماع التام. هل مجرد الحمل والرضاعة السبب لجواز الأفطار أم لا بد من مشقة؟ لا، ما تلزم مشقة بالنسبة للحامل والمرضع، فإن الحمل والإرضاع يجوز لهما الفطر، يجوز لهما الفطر. هل للحامل والمرضع الإفطار ولو بدون الخوف على نفسهم أو ولديهم؟ نعم، بالنسبة للإفطار يجوز، هو ما يجب لكن يجوز. يقول: في حديث كفارة الجماع لم يبين ما يلزم الزوجة،